ربي وش عملت انا حزتوني على العيش بالهنا يا ربي وش عملت انا شوفوني يا ناس في داري ظلموني وشاعت في باري يا ربي وش عملت انا عرفوني الناس مدرارة يشمتوني وقولوا غدارة يا ربي وش عملت انا تهموني بالمضمة والمقانة وانا ببيتي مسرارة يا ربي وش عملت انا شافوني لسه الشلابة قالولي فرقوا دابا يا ربي وش عملت انا ما عندي زهر في الدنيا لحبي مديكم بيا يا ربي وش عملت انا كيف ندير في هذا العالم دموع السير زني الالم يا ربي وش عملت انا يا راسي وش هاد الزمان يحزوك نساو رجال يا ربي وش عملت انا رموني في سوق تلالا عرفوني لا يما لا بابا عرفوني لا يما لا بابا عرفوني لا يما لا بابا يا ربي وش عملت انا يا ربي وش انا يا ربي انا.